يقول: إن كنت مسبوق بركعات صلاة المغرب فالذي أقضيه أول صلاتي أم آخرها؟ وهل علي إثم إن فعلت هذا أو هذا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله قديما، هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخرها؟ بناء على فهم الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا، وكلاهما صحيح. فالجمهور على أن ما أدركه الإنسان المسبوق من مع الإمام هو أول صلاته، يعني ما بعد تكبيرة الإحرام هو أول الصلاة. وعند الأحناف والمشهور عند المالكية رحم الله الجميع أن هذا آخر الصلاة بحسب موقعها من الإمام، فإذا أدركت الركعة الثالثة فهي الثالثة، والأولى تقضيها بقراءة الفاتحة وسورة، والثانية بقراءة الفاتحة وسورة، هذا الذي يترتب على ذلك. ومذهب الجمهور أقوى من حيث أن ما أدركتم فأتموا، لأن فقدوا يحتمل معنى فأتموا، أما فأتموا لا يحتمل معنى فقدوا، والله تعالى أعلم.